أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، نسألك أن تهدينا، ومن يضلل فلا هادي له، ونسألك أن تعيذنا من الضلالة، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. نحمد الله تعالى أيها الأحبة في الله، أيها الإخوة المباركون، أيتها الأخوات المباركات، على هذه النعمة الطيبة المباركة في هذا الزمن الصعب الذي نعيشه، زمن الفتن، زمن الركون إلى الدنيا، زمن التخبط عند الناس والحيرة والضياع، وزمن الذي قال عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم: يجعل الحليم حيران. فلذلك ليس للمؤمن أمثالكم إلا هذه المجالس وهذه البيئات، بيئات ومجالس الإيمان التي لا نسمع فيها من مخلوق، أنا وأنتم مخلوقون، إنما نسمع فيها من رب العالمين، ونسمع فيها سير الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم الذين تخرجوا من مدرسة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، الذين قال الله جل جلاله عنهم: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولكن أحبتي في الله، لا بد دائما أذكر نفسي وإخواني أن السماع سهل، سماع سهل، صح في شيء من المجاهد بمجيئك للمسجد، بس حتى نكون صريحين مع بعضنا، حتى لا يأتي الشيطان لشيء من الغرور في قلوبنا، كم نسبة هذه المجاهدة؟ مجاهدة أنك تجي من بيتك الآن، خاصة عفوا بكلمة اليوم الأحد، يعني كثير من الناس ما عندها أشغال، ما عندها أعمال، وهي بين المغرب والعشاء هالساعة، لذلك نسبة المجاهدة قليلة. ما بدنا يعني نقول إنه في أجر، إن شاء الله في أجر للكل بإذن الله، ولكن ما أود أن أقوله يا إخواني في الله أن الوصول لهذه المراتب العالية من هؤلاء الرجال الكرام المباركين لا يكون فقط بالسماع، إنما السماع هو الخطوة الأولى وليست الأخيرة. كثير منا ممكن يظن للحظة أنه هذه الخطوة هي الخطوة الأولى والأخيرة، أبتدئ بها فرحانا تمام وأختمها وكأني قد ختمت المطلوب مني، هون المشكلة. الأصل الصحيح والصريح واللي لازم ننتبه له جميعا ونعرف أنه نحن استفدنا فيه، إنك أول ما تخرج من هذا المجلس ومن سماع هذه الكلام تبدأ تتفكر: ماذا أغير؟ وما القرارات التي اتخذتها؟ أما إذا خرجت بعد هذا المجلس نهار الأحد وأنت متلذذ إنك سمعت قصص حلوة، فننتبه حتى لا يكون تلبيس إبليس علينا، لأنه هذا الملعون اللي هو عدوي وعدوك بيحاول يثنينا ويبعدنا عن الحق بطرق حق. يعني في له الشيطان حجب ظلامية، وفي له حجب عن الله نورانية، فحتى يحجبك عن العمل للدين والتقديم للدين قد يرضيك، قد يرضيك بمجلس أسبوعي تسمعه لمدة ساعة، فينشئ عندك الشبع الروحي. تمام، ممتاز، بكفيك هنا وحسب. الأسبوع القادم إذا كان في مجلس منحضره ومنستمتع بالقصص اللي منسمعها، وكما يقال صلى الله وبارك، خلص يكفي. لا يا إخواني، أنا أولا كمتكلم وأنتم كمستمعون، وهذا دائما لابد أن نتذكره، لو بتعرفوا قديش النية مهمة، النية يعني بسيطة بالظاهر، بس الفرق بين النيتين جنة ونار. نية تخربط شوي ترضي بصاحبها في نار جهنم، وتصحح تدخل صاحبها إلى الفردوس الأعلى. عمل بسيط مع نية رضا وقبول، وعمل عظيم من دون نية في خراب نية، نار جهنم والعياذ بالله. لذلك بس صححوا النية، أنا وياكم صحح. شو النية اللي بدنا نصححها؟ ما جينا نسمع، جينا نسمع لنطبق، جينا نسمع لنغير، جينا نسمع لنبدل. وإذا اللي مواظبين معنا من سنين، من أيام ما بدأنا بسلسلة السيرة النبوية من 4-5-6 سنين، دائما أنا أردد هذا الكلام وأقول: اسأل نفسك أيها الحبيب الغالي، ماذا غيرت فيك هذه المجالس؟ ماذا غيرت فيك؟ ونسبة التغيير قديش؟ هيك بتعرف نفسك عم تستفيد ولا لا. حتى يا إخواني في الله، نحن وإياكم إن شاء الله عز وجل نصل إلى أعلى درجات القرب من الله تعالى يوم القيامة. ليش عم بحكي هالكلام؟ شو مقصود من هالكلام؟ لأني أخاف على نفسي وأخاف على إخواني، وأنا مسؤوليتي أمام الله عز وجل. أي إمام، أي خطيب، أي مدرس، أي معلم، مسؤوليته أن يحذر الناس من مداخل الشيطان، من مداخل إبليس علينا. هذا ما ذكره العلماء الكبار في كتبهم وفي كلامهم، مثل الكتاب الرائع العظيم الذي أنصح الجميع بتصفحه، كتاب شو؟ تلبيس إبليس. تلبيس إبليس، كيف يلبس إبليس على المؤمنين، على الطائعين، على العلماء، على المنفقين، على السلاطين، على المجاهدين، على الفقراء، على المساكين، على كل الناس له مداخل. مش العلماء كتبوا كتب كاملة، كيف ممكن إبليس يلبس عليك بدون ما تشعر؟ خطير، في عدو. كيف الأعداء اليوم عندهم اجتماعات، عندهم مراكز دراسات، كيف يدخلوا على الناس؟ اليهود الباطل بكل ملله، اليوم إبليس عنده طرق حتى يدخل فيها علينا. فنحن لازم يكون واعيين وصحيين. فشو بنعمل الآن؟ بس نصحح النوايا. أكرمنا الله جل جلاله وإياكم إخواني في الله، وكنا مع سلسلة طيبة مباركة للفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والحقيقة من أراد أن يطلع على تفاصيل سيرة عمر رضي الله تعالى عنه لا يستطيع أن ينهيها، خاصة إذا مشينا نحن بسلسلة مرة في الأسبوع، لا تستطيع أن تنهيها في سنة ولا سنتين ولا أكثر، لأن خلافة عمر رضي الله تعالى عنه هو أطول الخلفاء الراشدين 4 خلافة. كم كانت مدة خلافة عمر؟ 10 سنوات ونصف أيام تقريبا، 10 سنوات. فأطول رجل من الخلفاء الراشدين ممكن له في الخلافة وأطال الله عمره هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وفي هذه الخلافة أكثر وقت في زمن الخلفاء الراشدين وسع ووسعت رقعة الإسلام في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وما استطعنا أن نمر بالتفصيل على الفتوحات التي حدثت في زمن عمر، لأنه أغلبها أحداث تاريخية. وأنا قلت لكم سابقا ليس مقصودي من هذا المجلس ذكر الأحداث التاريخية، الأحداث التاريخية ممكن نرجع لها، وأنصح بالرجوع لكتاب عمر بن الخطاب هكذا اسمه رضي الله عنه للدكتور محمد علي الصلابي، وكذلك من العلماء المعاصرين الدكتور راغب السرجاني، وله موقع رائع جدا على الإنترنت اسمه قصة الإسلام أو إسلام ستوري، من العلماء الذين أتقنوا الكتابة في التاريخ الإسلامي وبالذات في تاريخ الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله تعالى عنهم. بعد هذه السنوات العشر المباركات، من نتائج هذه الخلافة المباركة، أزيلت عن وجه الأرض دولة من أكبر الدول. أي دولة؟ دولة فارس. روما أزيلت، ضعفت بسبب فتوحات الشام ومصر، أن الشام ومصر كان الروم مسيطرين عليها، فضعفت الدولة ولكنها ما زالت، ومركزها كان أين؟ في القسطنطينية، في القسطنطينية. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر وقال أن خير الجيوش هو الجيش الذي يفتح القسطنطينية، وخير القادة قائد هذا الجيش. وهذا كان في زمن محمد الفاتح، عسى الله تعالى إن وفقنا الله وأكملنا هذه السلسلة أن نصل إلى تلك التواريخ الرائعة. ولكن الدولة التي أزيلت في زمن عمر رضي الله تعالى عنه هي دولة فارس. لذلك الفرس ومن يعني يميل إليهم لا يزال من زمن عمر رضي الله تعالى عنه إلى هذا الزمان في قلبه حقد على عمر رضي الله تعالى عنه، لأنه هو الذي أو في زمنه كان سبب إزالة دولة الفرس. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يجمع عدة صفات في شخصيته، فكان الخليفة الشديد الصارم، وكان القاضي العادل، وكان الأب الحنون الرحيم، وكان المنفق الفقير، كان فقير ولكنه منفق، كان الخادم العزيز، كان عزيزا وأميرا وخليفة ولكنه كان خادما للمسلمين وللمسلمات ولأقل المسلمين. فهذا الخليفة الرائع المبارك هذه الصفات، من أحب عمر وينادي بعمر ويسمي ولده عمر ويحب اسم عمر ويحب أن يكون مع عمر يوم القيامة، كما قلت في أول الكلام، هذا ليس بسماع أخبار عمر، إنما بسؤال نفسك أين أنت من أخلاق وصفات عمر رضي الله تعالى عنه. وكذلك بلغ عمر رضي الله تعالى عنه في سنة 23 من الهجرة، وكان خائف، وكان يذهب إلى حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه. من حذيفة ابن اليمان يا إخواني؟ حذيفة ابن اليمان اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام يحط عنده أسراره، فكان النبي عليه الصلاة والسلام من الأسرار التي وضعها عند حذيفة واللي سأل عمر رضي الله عنه لحذيفة عنه أمرين. أولا من المنافقين، أول سؤال سأل عمر لحذيفة من هم المنافقون، والسؤال الأهم وهل اسمي معهم. وما زال على حذيفة رضي الله تعالى عنه حتى قال له حذيفة أن اسمك ليس معهم، ثم أقسم وقال والله لا أخبر أحدا بعدك فاطمئن، يعني خيفان، يعني بس نقول عمر عم يسأل حذيفة عن أسماء المنافقين مش عم يسأله سؤال فضولي، يعني يشعر بل غلب عنده الشعور والظن حتى قرب اليقين أنه قد يكون من أنه قد يكون من المنافقين. وهلأ إن شاء الله بآخر المجلس إذا نسيت ذكروني قولوا لي ماذا رأى العباس في عمر، الرؤية التي رأى العباس فيها عمر رضي الله تعالى عنه بعد موته. اطمأن سيدنا عمر، ونحن مش عارف ليش مطمئنين. اطمأن سيدنا عمر بعد ما سمع الخبر، ونحن الله أعلم ليش مطمئنين. لذلك يا أخواني في الله، من علامات الإيمان للمؤمن ما هي؟ الخوف. ومن علامات النفاق، أسأل الله أن يعيذني وإياكم من النفاق، شو هي؟ الرضا والطمأنينة والتأمين، التأمين الكامل. ولو حدث الواحد منا نفسه لقال أنا منزلتي ورتبتي يعني ما بين أبي بكر وعمر، محتار أنا مش عارف وين بحطوني يوم القيامة، دفشي ممكن يصير عند أبو بكر ولا ورا شوي عند عمر. هذا الحقائق اللي نحكي المزبوطين بيناتنا، هذا الحقائق. في أمان داخلي، لابد دائما أن نعيش بين الأمن، بين الخوف والرجاء، لأن الخوف هو اللي بيدفعك إنك تتقي النار. شو اللي بيدفعك تلبس عليك؟ ليش كنا لابسين علينا اليوم ممتقلين؟ ليش يا إخوان؟ خوف من شيء اسمه برد. هذا البرد بعرضك لمرض، هذا المرض بعرضك لألم، هذا الألم بعرضك أنك تجلس في البيت، جلوسك في البيت بعرضك أنك ما تنزل على العمل، عدم نزولك للعمل بعرضك أنك ما تتقاضى الراتب فبصيبك الفقر. فخوفك من دنيا وما فيها، من شوية ألم وشوية سعال وشوية قريب وشوية قعدة في البيت، خوفك هذا المرض فألبسك الثياب واتقيت وأغلقت الأبواب وأشعلت التدفئة في البيوت. خوف من المرض، خوف من البرد. يا الله كم تليت علينا الآيات في القرآن عن الزمهرير، عن الزقوم، عن الضريع، عن شراب الهيم، عن طعام الجحيم، عن أخبار النار وما فيها. لما لم نتأثر؟ لما لم أخاف؟ لما أخبار النار ما دفعتني لأتقي النار ولو بشق تمرة؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا: أنتم عم تتقوا البرد بشقف التوب، بقطعة قماش، اتقوا النار ولو بشق تمرة. قدم للدين، قدم، ما تكون بس آخذ. اسمع وجمع وصليت، طيب إيش قدمت؟ ماذا أنفقت؟ ماذا أعطيت من مال أو وقت؟ لذلك عمر خيفان، ما قبل سيدنا حذيفة، اللي بيرجع للرواية ما كان يقبل سيدنا حذيفة لأنه أمين سر. شو أمين سر؟ مش أمين سر شيخ، ولا أمين سر رئيس، ولا أمين سر أمين سر النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام كان ميت، ما قبل سيدنا أبو حذيفة دور يعطيه السر، بس انحط بموقف حرج. خليفة عم يؤمر وعم بشد عليه، واستخدم سيدنا عمر سلطته، بس بده يعرفه لأنه ما قدر يتحمل، بده يعرف أنا منافق ولا مش منافق. هو كان تياب ما في عليه، أكل ما فيش ببيته، معصية ما فيش عنده، كل حياته على الزهد وعلى الطاعة ومخافة، وبالليل قائم وبالنهار صائم، وبالنهار يبرم على الرعية وقاعد يسمع أخبار الناس خيفا من النفاق. فلذلك إخواني في الله، هذا ما قصدته بأول الكلام. بدي أطلع بعد هالمجلس أنا وياك أقول أنا ليش مش خيفان؟ ليه؟ أنا ليه مش خيفان؟ أنا ليه مأمن؟ الخوف هو اللي بيخليك تأمن يوم القيامة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين، من خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، ومن أمنني في الدنيا خوفته يوم القيامة. من بكى في الدنيا ضحك يوم القيامة، ومن ضحك في الدنيا بكى يوم القيامة. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. شو مشكلته؟ إنه كان في أهله مسرورا، إنه كان في أهله مسرورا. ليش ما جيت؟ ليش ما قدمت؟ ليش ما ضحيت؟ ما بقدر، بخرب جو عيلتي، خليني مع المرة والأولاد والجو دكان والمحل. مسرور. الله يقول عمن يأخذ كتابه وراء ظهره، تعرفوا ليش وراء ظهره؟ قال العلماء في التفسير: الجزاء من جنس العمل. في الدنيا وضع القرآن وراء ظهره، مش بإيده، وضعه عمليا، فيجازى يوم القيامة على ذلك أنه يأخذ الكتاب وراء ظهره. إنه كان في أهله مسرورا. أما بالمقابل اللي بياخده باليمين، أسأل الله يجعلني وإياكم من أهل اليمين، شو بصير فيه؟ وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، بعدين وينقلب إلى أهله مسرورا. هذا وين؟ هذا في الجنة. في الدنيا الله يمر، والله ما فاضي، ما أقدر أقعد كل الوقت معك يا أولاد، والله ما أقدر، الدين طالبني، جهد الدين طالبني، أنا ما خلقت أنا وياك حتى نجتمع. في الدنيا فراق قصير، ولكن يا زوجتي في الجنة اتصال طويل. في الدنيا جاي من الشغل بعدك عود، لا والله عنا لا أعمال في المسجد، لازم ننزل على المسجد، دي بعدك جاي من الشغل، اصبري، في الجنة ما في مسجد، ما في تفريغ أوقات، في الجنة اللي بدك إياه مع الأولاد وأنت وأنا والبيوت والقصور وما مشئت. أما من أراد أن يطول الاتصال في الدنيا فلن يكون اتصال في الآخرة، ومن أراد الانقطاع البسيط في الدنيا الله يعطيه اتصال طويل يوم القيامة. شو بدكم يا إخواني؟ بدكم اتصال طويل؟ بدكم انقطاع بسيط؟ لك مين مستعد؟ مستعدين تبدأوا بالانقطاع البسيط؟ انقطاع مرة بالأسبوع ساعة، بدنا نضيف، نزيد نزيد. فسيدنا عمر خاف، ما قدر يتحمل، سمع واطمأن. طب اطمئن يعني خلاص قال لك أنا مثل المنافقين يعني المؤمنين 100%. لا هلأ بنشوف ليش. بعدين السؤال الثاني وهذا اللي أنا بدي أركز عليه بهذا المجلس، صلى الله أن يمدنا ببركة الوقت. سأل عمر حذيفة رضي الله تعالى عنه عن الفتن، والسؤال عن الفتن مطلوب، وخصوصا نحن إلنا بالنسبة لإلنا بمثل هذه الأيام. والسؤال عن الفتن بكون مش من نشاط الأخبار، مش من المحللين السياسيين، ومش من عفوا بكلمة بين قوسين من الدجالين، واللي ما بيعرفوا القرآن ولا الدين. السؤال عن الفتن يكون من أهل الدين، وبعد السؤال عن الفتن بيكون في طواعية وتسليم لأمر رب العالمين. فإجا عمر عند حذيفة قال له يا حذيفة أنت سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن؟ فقال ما لك ولها يا أمير المؤمنين، لا تكون في زمنك. إذا حذيفة فقيه بالفتن، قال أخبرني بدي أسمع. فقال حذيفة الفتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصيام والزكاة والحج. قال عمر ليس عن هذا أسألك، الواحد منا يفتن زوجتي وأولادي بضعف الدين بتكفرها الصلاة والصيام والزكاة والحج. قال عمر ليس عن هذا أسألك. فقال حذيفة فهم على عمر، فقال حذيفة رضي الله تعالى عنه يا عمر إن بينك وبين الفتنة باب، إن بينك وبين الفتنة باب سينكسر. فقال عمر رضي الله تعالى عنه أو سيفتح، فقال عمر رضي الله تعالى عنه سيفتح أم ينكسر؟ فقال حذيفة سينكسر. فقال عمر والله إذن لن يغلق حتى قيام الساعة. وفعلا قال العلماء والذي يفقه التاريخ يعلم أن الفتن بين المسلمين بدأت من وفاة عمر حتى الساعة ولن تتوقف في الإسلام حتى قيام الساعة. عشان هيك قال النبي عليه الصلاة والسلام كأنه شبه أنه هذا الإسلام وفي باب وراء الفتنة، هذا الباب مش حينفتح وتفوت منه الفتنة على المسلمين ويتسكر، مش حيصير فيه، حيتكسر، إذا تكسر معشي أم. وفهم عمر رضي الله تعالى عنه أن انكسار الباب هو قتله. فماذا فعل عمر رضي الله تعالى عنه؟ أولا أصدر قرارا بعدم إدخال السبايا وعدم المسلمين من العبيد والإماء إلى المدينة المنورة، لأنه بنعرف أنه بالعشر سنوات اللي كانت فيها زمن عمر رضي الله عنه شو كان فيه؟ كثرة فتوحات، وبزمن الفتوحات هنالك من يعني يأبى الدخول في الإسلام ويمانع وغير ذلك من الأسرى، لهم أحكام فقهية خاصة بزمننا غير موجود طبعا. هنالك من يسموا بالإماء والخدم والعبيد. فسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كان عنده بعد نظر، وكان يعلم أن هؤلاء الناس الذين أسروا عند مكر وحقد، دخلنا على مناطقهم دعيناهم للإسلام ما وافقوا، منعونا من إكمال نشر الإسلام، فاضطررنا لقتالهم، فأسرنا البعض منهم، أخرجوا من بيوتهم وأراضيهم وديارهم، بيحملوا حقد علينا ما تخلوهم في المدينة. فكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يأتي الواحد تلو الآخر يستأذن عمر رضي الله تعالى عنه في إبقاء من عنده، يعني زي خادم عنده يجي يقول له يا عمر أنا عندي خادم اسمح لي فيه وخلي مش يخبيه وراه، يستأذن. وعمر رضي الله عنه يعني شديد في أمر الله، ولكن ما أرد أن يشق على الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنه. فقال لي جاء المغيرة إليه، قبل ما يجي المغيرة كان عند المغيرة بن شعبة عبد مجوسي اسمه أبو لؤلؤة، فجاء إلى عمر وقال له يا أمير المؤمنين لو طلبت من المغيرة أن يعطيني وأن يكثر لي في العطاء فهو يخدمني، يعني بخليني أشتغل بما يتعبني. فقال له عمر اتق الله ودع عنك هذا الكلام وعد إلى سيدك واخدمه. وكأن عمر يعلم أنه كاذب. ثم تقول الروايات وأضمر عمر رضي الله تعالى عنه أنه سيكلم من المغيرة، بده يسأله أنت فعلا عم تشغله زيادة مش عم تعطيه حقه لو كان غير مسلم. قال فغضب أبو لؤلؤ عندما سمع هذا الكلام من عمر وأضمر في نفسه وقال لأقتلنه. ثم بعد يومين صنع خنجرا له رأسين، ثم انتظر وأخذ يرقب عمر رضي الله تعالى عنه. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقوم الليل في بيته، ثم إذا اقترب وقت إقامة الصلاة خرج إلى الناس ليصلي بهم. وهذه من سنن النبي عليه الصلاة والسلام وسنن الصحابة. ما هي الصلاة في البيت؟ أي صلاة؟ السنن والقيام والنوافل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وكل ما تصليه في البيت من صلوات نفل أنت مأجور عليها، بخلاف صلاة المكتوبة. الصلاة المكتوبة التي تصليها في البيت بغير عذر فأنت لست بمأجور عليها، وقد تكون آثم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا وقال لنا أنه وددت أن أمر برجل فيؤم الناس ثم أذهب فأحتطب ثم أتخلف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. قالوا لما يا رسول الله؟ قال لتركهم الجماعات. لذلك عند كثير من الفقهاء أن صلاة الجماعة واجبة، ومنهم من قال أنها سنة مؤكدة وتاركها يعزر. ومن شيم الإيمان الصلاة في جماعة. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. خرج عمر رضي الله تعالى عنه وكان المسجد ممتلئ. هذا زمان بس تسمع الفتوحات ما بدك تنسى أن المسجد بصلاة الفجر كان ممتلئ. بس بدك تسمع العدل، وبس بدك تسمع الأمن والأمان، وبس بدك تسمع ذهاب دولة الفرس وضعف دولة الروم، بدك تسمع بالأذن الأخرى وممنوع ما تسمعها، بدك تسمع بالأذن الأخرى أن صلاة الفجر كانت ممتلئة، وكان أحيانا المال يوزع فلا يوجد فقير، وكان الإيمان عند الصحابة بأعلى المستويات. حتى ما تجي تقول اليوم وين العدل وين الأمان وليش هيك عم بصير فينا، وأنت تعلم أنك صار لك أشهر مش مصلي الفجر بجماعة، وأنت تعلم أنه قد يكون المسجد بجانب بيتك، وتقوم الساعة السادسة والساعة السابعة إذا عندك موعد ضروري أو عندك موعد للعمل ولا يتأخر، ولكن موعد الفجر وخاصة سامحوني بهالأيام. تعرفوا يا إخواني أنه أطول ليل بالسنة هو هالأيام؟ إيه ساعة بأذن الفجر؟ 5 إلا شوي. وإيه ساعة أذن اليوم المغرب؟ 4:30 و5. يعني قديش الليل؟ 12 ساعة ونص. يعني لو نايم الساعة 12، مش هقول لك نايم الساعة 10 أو 9، مع أنه بهالأيام طبيعي تنام 9 و10، لو نايم الساعة 12 أنت نايم 5 ساعات للفجر إذا نايم الساعة 12، ومع هيك مصلين الفجر كما هم. بعض الناس لو صار الفجر الساعة 3 3:30 وكان العشاء مخلص الساعة 10 10:30 تجده أول الناس في الفجر، ولو صار الفجر الساعة 5 والعشاء الساعة 6 أول الناس في الفجر. فبعد بهالكلام إيش المقصود يا إخواني؟ زي ما كنا بأول كلام، تطلع من هالمجلس تقول خلاص إن شاء الله أنا غدا الفجر سأصلي في جماعة. مين نوى الفجر في جماعة؟ أنا نويته جميعا، الله يوفقنا وإياكم. دخل هذا الملعون على المسجد، المسجد ممتلئ، أم عمل حاله مؤمن، فهو بده يصلي كان الصف الأول، فوقف بجانب عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف شعر بشيء ودخل، وبدأ عمر رضي الله عنه في الصلاة. طبعا ما كانش ميكروفونات ولا كان في أصوات، وبعض الصفوف تسمع الصوت وباقي الصفوف لا تسمع صوت أو تسمع صوت خفيف. ثم فرق بين الصفوف ودخل إلى عمر وطعنه، في رواية طعنتين، طعن في كتفه بجانب رقبته وطعن في خاصرته، وقيل أنه طعنه ب7 طعنات. ثم أخرج الخنجر وأراد أن يهرب، فحتى لا يمسك به أحد طعن 13 من الصحابة، قتل منهم 7 أو استشهد منهم 7. حتى رأى رجل فترك الصلاة فأخذ برنسا، شافوا عم بيقتل في الصحابة فأخذ برنسا ورماه عليه، برنس يعني قطعة من قماش كبيرة، ورماه عليه، وعندما شعر أنه سيكمش ويقتل نحر نفسه. انقطع الصوت وبدأ الصحابة في الصفوف، مسجد ممتلئ في زمن عمر، كانت فتوحات وقبائل تدخل، فالمسجد كبير وممتلئ، فصار الصحابة يسبحوا. انه ليش سكت الصوت؟ يسبحوا. عمر رضي الله عنه مباشرة ما صرخ، وقف الصلاة مباشرة، رجع وأخذ بيد عبد الرحمن بن عوف وقدمه. عبد الرحمن بن عوف شايف المنظر، ولكن قدر الله أنه لم يطعن عبد الرحمن بن عوف. قد تقدم عبد الرحمن بن عوف وصلى صلاة سريعة، وهم أنهى الصلاة. شوف أهمية الصلاة، الخليفة مطعون والدم ينزل منه ويتألم وقد يموت، ولكن ما قطعوا الصلاة، صلى بهم صلاة سريعة. وبعدما انتهى من الصلاة قال عمر رضي الله عنه مباشرة: قم يا عبد الرحمن، انظر من الذي قتلني، بس خليني أعرف ليش. قال العلماء في الروايات، قال: خاف عمر أن يكون لأحد من المسلمين عليه مظلمة فأراد أن يقتص من عمر، فخاف أن يموت وقد ظلم أحد من المسلمين. فعندما ذهب عبد الرحمن بن عوف وجد الذي قتل نفسه والذي طعن عمر أنه من المجوس، فجاء إلى عمر وأخبره، فتقول الرواية: فسر وجه عمر وانبسط وجهه وقال: الحمد لله الذي لم يجعل موتي ودمي برقبة أحد من المسلمين. حملوه وأخذوه مباشرة إلى بيته، وكان عند العرب سابقا، ما فيش وسائل الطب مثل اليوم، كان عند العرب سابقا يسقوه شيء من النبيذ ويسقوه شيء من اللبن، فإذا خرج هذا اللبن من مكان الجرح فعلموا أنه سيموت. فبدأ عمر رضي الله تعالى عنه في هذه اللحظات يغيب عن الوعي، ثم يقوم، ثم يغيب عن الوعي، ثم يقوم. خاف عمر رضي الله تعالى عنه مباشرة من ضياع الأمر ووحدة المسلمين، فدعا بولده عبد الله بن عمر، ودعا بعبد الرحمن بن عوف ومجموعة من الصحابة، وتفكر مباشرة بمجموعة من الصحابة يكونون خلفه، فجمعهم وقال لهم. طبعا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام توفي ولم يؤمر بعده أحدا ولم يستخلف بعده أحدا، فاختار المسلمون بإجماع أبا بكر رضي الله تعالى عنه لعلمهم بأهليته للخلافة. وعندما توفي أبو بكر رضي الله تعالى عنه استخلف مباشرة عمر قبل وفاته، ولم يجعل الأمر شورى بين المسلمين، ولكن أول من بدأ بأمر الشورى، ثم بدأ المسلمون على ذلك، أول من بدأ بأمر الشورى في الخلافة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. فجمع 6 من العشر المبشرين بالجنة. أول واحد من؟ عثمان وعلي وعبد الرحمن ابن عوف، سعد بن أبي وقاص، وطلحة ابن الزبير، والزبير ابن العوام. مين بعد فيه؟ أبو عبيدة توفى، وين قلنا الدرس الماضي نسيته شو كان؟ وين مات أبو عبيدة قلنا؟ وين استشهد؟ بالشام بطاعون عمواس، ودفن هناك. هناك رحنا زرناه بس كنا خارجين في الأردن. هول 6. طيب بعد في هول 7. 6 أبو عبيدة، 7 عمر وأبو بكر، 9. مين العاشر؟ ها؟ سعيد ابن زيد. طب ليش مختار سعيد ابن زيد معهم؟ تقول الروايات: لأن سعيد ابن زيد له قرابة مع عمر، ممنوع يكون واحد من العيلة، حتى لا يظن أحد أني أنا قدمت واحد لأنه بس من العيلة. ثم قال لهم: اجعلوا عبد الله، يعني ابنه، اجعلوا عبد الله معكم مشيرا، يعني بتاخدوا تسمعوا رأيه، ولكن ليس له أن يكون بعدي خليفة، يكفي عمر وآل عمر واحدا يحملها من هذه العائلة، أنا اللي حملت منها علم كفي، بتكوني ابني معهم تعطيهم رأيك، لأنه يعلم من هو عبد الله، ولأنه يعلم أنه من العبادلة الأربعة الذين هم من كبار الفقهاء. من العبادلة الأربعة؟ عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن الزبير. هؤلاء من العبادلة الأربعة، فقهاء الصحابة، وكان يعلم أن عبد الله قد فتح الله عليه في كثير من الأمور، فقدمه معهم، ولكن على أن لا يكون خليفة. وقال لهم: إذا انقسمتم قسمين، 3 منكم قالوا فلان، و3 قالوا فلان، فخذوا برأي عبد الله، فعبد الله يكون المرجح. ثم أمر صهيب، وكان لصهيب رضي الله تعالى عنه مكانة عظيمة في الإسلام، هو من هاجر وهو من نزل فيه قول الله جل جلاله عندما كان مهاجرا ولحقه المشركون إلى المدينة، وفي الطريق وقف ونظر إليهم وقال: إنكم لتعلمون أني أرماكم سهما، والله لو شئت لرميتكم بسهمي سهما سهما حتى لا يبقى في كنانتي سهم واحد، وإن شئتم دللتكم على المال. قالوا له: أنت جئت لعنا صعلوق، أنت رومي، صهيب الرومي، صهيب بن سنان الرومي، أنت جئتنا صعلوكا وصرت تشتغل، صار معك مال، هلأ بس صار معك مال بدك تروح على المدينة تركنا؟ قال: شو بدكم المال؟ خذوا المال. فقال: تذهبوا للمكان الفلاني وتحفروا فيه وتجدون المال. في رواية ذهب معهم، عاد إلى مك إلى المدينة مهاجر مفلس، ما فيش معه إلا ثيابه. فبس شافوا النبي عليه الصلاة والسلام من بعيد، كان نازل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام، ونزل عليه بآية لصهيب. شو هي الآية؟ آية ممتاز: ومن الناس من يشري نفسه، يشري هون يعني يبيع، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. تعب 20 سنة، تعب 30 سنة، تعب سنين قضاها صهيب رضي الله تعالى عنه في المكة، في مكة، هذه السنوات التي فاقت 10 سنوات تركها وباعها لله. فصهيب كان له مقام عند الصحابة، فقدم صهيب على الإمامة. طب وين عثمان يقدمه؟ وين علي يقدمه؟ وين عبد الرحمن بن عوف اللي كان يوقف وراه دائما بالصف الأول؟ وين سعد بن أبي وقاص؟ ليش يقدم صهيب؟ ليش ما قدم واحد من هؤلاء الستة؟ ممتاز، حتى لا يقول الصحابة أن عمر قدمه فكأنه يريد أن يكون خليفة، فأبعد الستة عن أي مكان في تقديم، لأن الصحابة بس اختاروا أبو بكر استنبطوا من ماذا؟ من استخلاف النبي لأبي بكر في الصلاة، لأنه قدمه حتى يكون إمامهم في الصلاة، فقالوا: رضيه لنا في الدين إماما، كيف لا نرضاه لدنيانا إماما؟ فقال: أنتم توقفوا مأمومين، ولا واحد منكم يتقدم للإمام، صهيب بين فيكم ولكن ليس له دخل، وممنوع طوله. ووقت لذلك 3 أيام، 3 أيام، بعد 3 أيام لابد أن يجتمع عليكم المسلمين، وإذا اجتمعتم على أمر وخالفكم فيه أحد فاضربوا عنقه، ممنوع الخروج عن طاعة الخليفة وولي الأمر فيه معصية فاضربوا عنقه. ثم بدأ يزداد في سكرات الموت حتى كان رضي الله تعالى عنه يغيب عن الوعي، وكان من جاء من يفقه في الطب يأتي إليه ليطببه، فكان عبد الله ينظر إليهم فكانوا يوقظوه: يا عمر يا عمر، فلا تستيقظ. فكان يقول لهم عبد الله رضي الله عنهم: أتريدون إيقاظه؟ بدكن يفيء؟ قالوا: نعم. فجاء إلى أذنه وقال: يا عمر يا أبتاه، الصلاة الصلاة. قال: فيقوم كما هو قاعدا، مغمى عليه، لا كف ولا يضرب ولا يهزوه، الصلاة، مغمى عليه والدمعة بينزل منه. احنا بكون نفس الشيء مغمى علينا على الفجر، مغمى علينا بكون على الفجر، والصلاة، سكر الشباك منيح يا مرأة، سمع اسمع، ضبطوا لنا يا شيخ صوت الميكروفون على الفجر، الله يرضى عليكم. ليه؟ عشان يستأنس هو نايم وتزداد نومته بشدة جمال صوت المؤذن، يفرح بجمال صوته للمؤذن. ما أغلب الزيارات اللي زرتهم بالحي بالمنطقة إلا مرحم الله، بقول لك يا شيخ ضبطوا لنا صوت المؤذن. طب خي نزل على الفجر، بك صدقني إذا نزلت على الفجر نضبط صوت المؤذن، نزل على الفجر، لا لا بدنا بس تضبطوا لنا الصوت بالنسبة للمؤذن، بس ضبطوا لنا الصوت بالنسبة للصلاة إن شاء الله نحن نصليها. فعمر مألوم ألم شديد، يقوم، بعدين مشي يقوم عادي، فيقول: الصلاة الصلاة، أصلى الناس؟ صلى الناس ولا ما صلوا؟ ثم يقول رضي الله عنهم: لا خير في الإسلام، لا خير في الإسلام لمن ترك الصلاة. ثم جاء مباشرة إلى عبد الله، قال: اذهب. قال له: لوين؟ قال له: تروح عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وبتطرق علي الباب. وكانت عائشة رضي الله عنها إجا كثير قبل عمر ناس استأذنوها، قالوا لها: في مجال نحن ندفن حد النبي عليه الصلاة والسلام؟ فكانت تقول: لا، هذا مكان لي، هذا مكان لي. ليه؟ أبوها وزوجة، شو بدها أحلى؟ مين زوج ومين أبوها؟ مين هالزوج ومين هالأب؟ وهي مين؟ فكانت رد الكل. أبا عبد الله دق الباب قال له عمر بن الخطاب، قال له هيك بتقول له، ما بتقول له أمير المؤمنين، بتقول له عمر بن الخطاب، خلاص أنا عفواش الموت ما عاش أمير المؤمنين. قال له بتقول له عمر بن الخطاب يستأذنك ويقول لك يريد أن يدفن بجانب صاحبيه. هي بس سمعت صاحبيه بكت، اتذكرت مشهد النبي عليه الصلاة والسلام وماشي عن يمينه أبو بكر وعمر، وقاعد النبي وعن يمينه أبو بكر وعمر، وبالغزوات عن يمينه أبو بكر وعمر، ولطالما كان مع أبي بكر وعمر، وقف على أحد فاهتز فيه أحد فضرب بقدمه وقال أثبت أحد، أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما. فبكت وقالت والله ما كنت لأوثر أحدا بهذا المكان لنفسي إلا لعمر. ورضيت. ثم عاد عبد الله وقد تهلل وجهه فقال أبشر يا أبتاه. قال ماذا عندك؟ قال إن عائشة أم المؤمنين قد رضيت. فبكى وتهلل وقال لطالما كنت أتمنى ذلك، عشت معهما وسرت على دربهما، وأريد أن أموت وأدفن معهما، وأسأل الله أن يحشرني معهما، وأسأل الله أن يحشرني وإخواني مع أبي بكر وعمر. فقال لعبد الله يا عبد الله لا تكتفي بهذا. قال ماذا يا أبتاه؟ قال حتى إذا مت وحملتموني ومررتم بجانب بيت عائشة فاطرقوا الباب مرة أخرى وقولوا يا أم المؤمنين عمر مات، إذا كنت خيفان هلأ مات، عمر مات، يستأذنك أن يدفن بجانب صاحبيه. وفعلا حصل ذلك، ودفن عمر رضي الله تعالى عنه بجانب صاحبيه. وكان العباس رضي الله تعالى عنه يدخل على عمر، وكان عمر في سكرات الموت، وكان يقول له يا عمر والله لطالما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليك، ولطالما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنك كذا وكذا، وقد مات رسول الله وهو راض عنك، وقد مات أبو بكر وهو راض عنك، فارض عن الله، افرح. شو يقول له عمر يا أخوي؟ ينظر إليه العباس، والعباس مين؟ العباس له مقام، العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام. ذكرنا الأسبوع الماضي أنه العباس كان يستسقي في سيد عمر، يستسقي بالعباس، يطلب منه الدعاء حتى ينزل ربنا تعالى السقاء. العباس له مقام، فعم بيتكلم هالكلام عباس مش عم بجامله، فعلا عم بيقول له أنت مرضي عنك. فنظر إليه عمر وقال يا عباس يا عم رسول الله، المغرور من غررتموه، المغرور من غررتموه، هذا الكلام ما بيغرني، أنا لن أتوقف عن خوفي من ربي حتى ألقى الله، ما بيغرني هالكلام، ما بيخليني اطمئن. لو الناس كلها اجتمعت وقالت لي يا عمر أنت مغفور لك وما يدريني. ثم عندما دخل عثمان رضي الله تعالى عنه وجده في آخر اللحظات، وكانت وفاة عمر رضي الله تعالى عنه على الأرض، على التراب، لا على فراش ولا على وسادة ولا على غطاء ولا على حرير ولا على وسائد ولا على أرائك، بخيمة وتحت تراب، وعمر على التراب، لا حطوه على مكان مرتفع، أكثر شيء كان على حضن ابنه، حتى على حضن ابنه ما قبل. فقال له ضع خدي على التراب. فقال ابن عبد الله يا أبي وما فخذي وما التراب، شو هالفخذ يعني، هاي فخذي وهاي تراب. قال ويل لك وويل لأمك، ضع خدي على التراب. خلاص عم بقول لك حط خدي على التراب، لما لا تضع خدي على التراب؟ مش بدي يحكي عبد الله، قام وجهه وحط خده على التراب، والدم سارح وينزل وهو في اللحظات الأخيرة، وصار يفرك ويبكي، فاختلط الدمع مع الدم مع التراب مع الرمال مع الخوف بين يدي ربه، وهو يدعو على نفسه، ليس يقصد بالدعاء على نفسه، ولكن يقول ويل لك يا عمر وويل لأمك إن لم يغفر لك ربك يا عمر. شو هالخوف؟ شو اللي مأمنني ومأمنك؟ ليش مأمنين؟ لأنه صلانا كم صلى بالمسجد؟ لأنه منبت كم شعرة بلحيتي؟ ولا لأنه قرأت لي كم صفحة قرآن؟ شو اللي مأمننا يا إخواني في الله؟ هذا عمر، عمر اللي إذا بتذكر المجد والعزة والكرامة والهيبة والغيرة والعدل، وبتذكر النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، مع كل هذا خائف خوف شديد. مات عمر، غسل عمر، استشهد عمر، وحقق الله له طلبه. شو طلب عمر؟ قلنا في المرة الماضية أن عمر كان يطلب رضي الله عنه فيقول دعاء: اللهم ضعفت قوتي وقلت حيلتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك وأنت راض عني. ثم يقول: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك أو موتا في سبيلك ووفاة في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. فقال له أحد الناس: يا عمر، الفرس والروم بعيدة، فكيف يكون ذلك؟ كيف بدك تجمع الأمرين؟ شهادة في سبيلك بدك الفرس والروم تخرج للجهاد وانت قاعد في المدينة. فقال عمر بقلب متيقن: يأتي بها الله إن شاء، أنا هذا طلبي من الله، على كل شيء قدير، قادر يرزقني الشهادة وقادر يرزقني الوفاة في بلد النبي عليه الصلاة والسلام. وفعلا استشهد عمر رضي الله تعالى عنه مطعونا بهذا الملعون الذي طعن عمر رضي الله تعالى عنه. وكذلك كانت وفاته، لا أقول في المدينة ولا أقول في البقيع، إنما كانت وفاته بجانب حبيبه صلى الله عليه وسلم، صلى عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وصلى عليه ولده عبد الله بن عمر، وصلى عليه باقي الصحابة، ثم دفن رضي الله تعالى عنه. شو بدكم تذكروني؟ برؤيا العباس. طبعا عائشة رضي الله عنها أثنت على عمر ثناء عجيب، ومن هذا قالت: أنه كنت قبل دفن عمر في بيتي أضع عن رأسي الحجاب والثياب، مرة قاعدة في هالبيت بلبس ثياب المرة في البيت. قالت: ووالله منذ أن دفن عمر ما نزعت الحجاب عن رأسي هيبة لعمر. هيبة هو وين؟ وتحت التراب. هيبة لعمر ما نزعت الحجاب عن رأسها رضي الله تعالى عنها. ثم بعد أيام إذا بالعباس عم النبي عليه الصلاة والسلام رحمه الله يجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويقول لهم: أريد أن أخبركم برؤيا، ماذا رأيت يا عباس؟ فيقول: رأيت عمر رضي الله تعالى عنه، هذا بعد وفاته وبعد دفنه. فقال: رأيت عمر وكأنه قادم من مكان بعيد وعليه حلة، فقلت: يا عمر، ماذا فعل الله بك؟ قال: يا عم رسول الله، يا أيها العباس، اسمعوا يا أحبابي. قال عمر: يا عم رسول الله، الآن انتهيت من الحساب. هذا كان له صار له أيام قد استشهد ودفن. قال: الآن انتهيت من الحساب. فقال العباس: وماذا فعل الله بك؟ قال عمر: كدت أن أهلك لولا أني وجدت ربا رحيما. عمر عم بقول: كدت أن أهلك، بعد كل اللي عمله عمر، بعد كل هذا يقول للعباس: يا عباس، يا عم رسول الله، كدت أن أهلك، يعني كدت أن يؤمر بي إلى النار لولا أني وجدت ربا رحيما. يا ربي رحمتك، يا ربي وين نحن من عمر، يا ربي وين نحن من عمر، لا نبلغ عشر معشار عشير عشره، وهو كان أن يهلك لولا أني وجدت ربا رحيما. لذلك لا يكون أحد الناج يوم القيامة إلا من كان من أهل الرحمة، ومن اجتهد على أن يكون ممن يرحمه الله جل جلاله، وهذا لا يكون إلا من اقتفى أثر هؤلاء الرجال رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. رضي الله عن عمر، ورضي الله عن أحباب عمر، وجمعني الله وإخواني وأخواتي ومن يسمعنا ويفقه هذا الكلام مع عمر، كيف استخلف لعثمان، وكيف اختار الصحابة عثمان من هؤلاء الستة، وهل حدثت لذلك فتنة؟ إن مد الله في أعمارنا وكان في العمر بقية، نبين ذلك في الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل مع سلسلة جديدة مباركة، سلسلة ذو النورين عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنهما. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.